بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. لنعلم أن الأشياء تنقسم إلى قسمين، إما تنقسم إلى نقد ويسميه بعض العلماء بالأعيان، وإما تنقسم إلى عروض. وعندما نقول إنها عروض، إذن كل ما ليس من الذهب والفضة أو من الأثمان فنسميه عروضا. إذن قول الفقهاء: العروض جمع عرض، وهو كل ما ليس نقدا من الذهب والفضة أو ما في حكمهما من الأوراق المالية وغيرها. هذه العروض، وانتبه معي في هذه المسألة فإنها مهمة جدا، هذه العروض تنقسم إلى قسمين: عروض قنية وعروض تجارة. إذن العروض هي ما ليس ذهبا أو فضة أو من الأوراق النقدية، والعروض تنقسم إلى قسمين: عروض قنية وعروض تجارة. فأما عروض القنية فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة على المرء في دابته وفي داره وفي عبده. وأما عروض القنية وأما عروض التجارة فإن فيها الزكاة، وهو هذا الباب. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن عروض التجارة فيها الزكاة، بل قال بعضهم: ولم يعرف خلاف إلا بعد القرن الرابع الهجري. ولذلك فإن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من القرون الفاضلة على أن عروض التجارة فيها زكاة. إذن عندنا هنا مسألة عرفناها، وهو أن هناك فرقا بين العروض وبين النقد، ويجب أن تفرق بين العروض وبين النقد، كما يجب أن تفرق بين عروض التجارة وعروض القنية. سأذكر لك الآن قاعدة مهمة، وأرجو إن كنت مسرحا أن تركز معي لفهم هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تستطيع أن تفرق بين عروض القنية من غيرها. الأمر الأول السهل، الفرق بين عروض القنية والنقد سهل جدا، كل إنسان يعرف: إذا كانت ذهبا فضة فهي نقد فتدخل في الباب السابق زكاة النقدين، وإن كان غيرها فهي عروض. المسألة المهمة عندي: كيف تفرق بين عرض القنية وبين عرض التجارة؟ هذا الكتاب قد يكون عرض قنية وقد يكون عرض تجارة، إن كان عرض تجارة ففيه الزكاة، وإن كان عرض قنية فلا زكاة فيه. إذن العين واحدة، ولكنها يختلف فيها الحكم من حال إلى حال. تفرق بين كونها عرض قنية أو عرض تجارة إذا وجد شرطان، إذا وجد هذان الشرطان فالعرض حينئذ يكون عرض تجارة، وإلا فهو عرض قنية. الشرط الأول: أن ينوي بها التجارة، أن ينوي التجارة. وما معنى قولنا إنه ينوي التجارة؟ يعني أنه ينوي البيع، هذا يسمى نية التجارة، نية البيع. الشرط الثاني: أن يعمل عمل التجارة، أن يعمل عمل التجارة. وما هو عمل التجارة؟ الشراء لها، أو السوم لها، أو عرضها للبيع، هذه أعمال التجارة الثلاثة، لا يوجد غيرها: اكتسابها عن طريق الشراء أو المعاوضات المحضة، أو سومها كم قيمة هذه، أو عرضها للبيع من يشتري من يشتري. بمجرد عرضك إياها للبيع تسمى عروض تجارة وإن لم يشتريها أحد. واضح هذه المسألة؟ طيب انظروا معي وركزوا معي جيدا، لأن صياغة القاعدة سهل لكن تطبيقها يحتاج إلى فهم. نحن قلنا إن الأصل أن العروض كلها عروض قنية، الأصل أن العروض عروض قنية، فلا زكاة فيها إلا إذا وجد الشرطان. الشرط الأول: نية البيع، وهو أنه يشتريها ليبيعها أو اقتناها ليبيعها، نية البيع. طيب أسأل عن صور، قد يظن بعض الناس أنها ليست نية بيع، بعض الناس يظن أن المقصود بنية البيع نية التجارة، اشتريتها لأربح فيها، هذه ليس المراد، هي صورة من صور نية البيع، بل إن من اشترى ليخسر نوى البيع، نوى التجارة. من اشترى ليخسر، مثل عقود التورق، هذه نوى فيها التجارة، لا يلزم أن ينوي التجارة الربح، وإنما المقصود بنية التجارة البيع. بعض الناس يشتري السلعة مثل أسهم أو أراض، ثم بعد ذلك يقول لا أريد بيعها الآن لكني سأبيعها إذا ارتفع سعرها، أهو ناوٍ البيع أم لا؟ ناوي، اشترى ليبيع، هو نيته الأساسية البيع، النية موجودة وقوية. إذن كونك تقول لم أبع الآن ليست مدارة للبيع الآن، لا ينفي نية البيع، لا ينفي النية، لا ينفي النية، هذه النية أمرها سهل. الأمر الثاني وهو ما يتعلق بعمل التجارة، قلت لك لا يوجد إلا واحد من الأمور الثلاثة. الأمر الأول الشراء، كل من اشترى عينا ووقت شرائها كان ينوي البيع فإن هذه العين تكون عين تجارة أو عروض تجارة. ماشي معي؟ وقت شرائك إذا كنت اشتريت العين، اشتريت الأرض، اشتريت السيارة، اشتريت الكتابة، اشتريت الأثاث لتبيعه وقت الشراء كنت ناويا البيع، إذن هذا الشيء الذي اشتريته فيه الزكاة، فيه زكاة لأنها عروض تجارة، اجتمع فيها الشرطان، شراؤك له وهو عمل التجارة مع وجود النية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كانت العين ملكتها من غير شراء، من غير معاوضة، بهبة أو إرث أو معاوضة غير محضة، المرأة يكون عندها مهر وهكذا، فنقول إن هذه الأمور ليست عمل التجارة، فلا يكون العرض تجارة إلا بالعمل الثاني وهو السوء. فالذي أهديت له هدية أو ورث مالا أو اشترى مالا وكان ينوي به القنية ثم نوى به بعد ذلك التجارة، فلا يكون ذلك العرض تجارة إلا إذا وجد السوم أو العرض للبيع. إذا فهمت هذه القاعدة فهمت أهم مسألة في عروض التجارة. بقيت مسائل أخرى قليلة في قضية قلب النية والتردد في النية، وهذه مسألة تحتاج إلى وقت والوقت ضاق علينا. إذا نعود لمسألتنا. يقول الشيخ زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، العروض، قول المصنف العروض، المقصود بالعروض عروض التجارة، وليس المقصود بالعروض عروض القنية، لأن العروض نوعان، عروض قنية وعروض تجارة. نعم، ثم عدها ثم تكلم المصنف. نعم، قال وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم. نعم، قال الشيخ والعروض يعني عروض التجارة هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، ليس المقصود بالربح الزيادة على رأس المال، وإنما المقصود بالربح هو العوض الذي يتحقق عند الشراء، عند بيعك لها، هذا هو المقصود بالربح، لأن التجارة تكسد. وقول المصنف ما يعد يدلنا على أنه لا يلزم أن تكون العروض مدارة، فلو كانت غير مدارة فبمجرد النية مع عمل التجارة الذي هو الشراء أو السوم أو العرض للبيع فإنه يعد حينئذ تجارة. أجملها المصنف بالأمر الثالث وهو ما يعد للبيع والشراء، من باب أن كونه معد للبيع والشراء يدل أنه اكتسبه إما بشراء أو أنه قد سامه. قال فتقوم إذا حال الحول وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. يقول الشيخ كيف تزكى عروض التجارة؟ يقول تقوم، معنى كونها تقوم يعني تنظر قيمتها إذا حال الحول. قال وأوله، وأول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا، هذه الجملة تدلنا على أن عروض التجارة لها حول ابتداء وحول لانتهائه. فأما ابتداء الحول فيبدأ الحول من حين تكون قيمة العروض نصابا، ومر معنا أن النصاب 595 جرام فضة وما يعادله بالأوراق النقدية. فمن كانت عنده بضاعة وهذه البضاعة تعادل قريب 6000 ريال فإن عليه فقد بدأ حول زكاة ماله. فإذا أتم سنة لنقل يوم التاسع من شعبان فإنه يقومها، يقوم هذه العروض. كيف تقوم هذه العروض؟ انظر، أولا تقوم بسعر وقت الوجوب، ليس بسعر الشراء ولا بالسعر الذي تريد أن تبيعها به. قد تكون تريد بيع السلعة بسعر معين، لكن هذا الموسم وقت زكاتك ليس موسم هذه السلعة. نعرف مثلا في مكة في سلع ما تباع إلا أيام الحج، يكون لها الرواج أيام الحج. في سلع تكون في رمضان مثل التمر يزيد بيعه، فقد يكون المرء عنده هذه العروض تتجمع عنده فترة. وقت حولان الحول اللي هو في شعبان ما بعد جاء الموسم، فسعرها منخفض، حينئذ تقومها بالسعر الذي هو فيها. لو كان حولان الحول وقت ارتفاع السعر تقومها بالسعر الذي وجبت فيه. إذن الأمر الأول تقوم بسعر حولان الحول، ليس بسعر الشراء ولا بسعرها الذي ترجوه فيما بعد، وليس بسعرها المرتفع أو المنخفض في السنة، وإنما بسعرها في هذا اليوم يوم 9/8، يجب أن يقدر بهذا اليوم. وذلك حتى في البورصة، تأتي للبورصة فتنظر ما هو سعرها هذا اليوم ويخرج عندك في الشاشة. الأمر الثالث في التقويم أن بضاعتك وعروضك التجارية إذا كانت كثيرة فكيف تقومها؟ قالوا لا تقوم بسعر حب بيعها على سبيل الانفراد، لأن لو كانت عندك 100 قطعة كل قطعة تباع ب10 لا يمكن أن تباع في يوم واحد، لأن سعر التفريق تعرف أنه يحتاج إلى مدة. ولكن بعها قومها بسعر الجملة، لأن عندك 20 كرتون 100 قطعة وهكذا، فتقومها كم سعرها بسعر الجملة. إذن عروض التجارة تقوم، أهم شيء عندنا في يوم الوجوب، لا قبله ولا بعده ولا ما ترجوه. ثانيا تقوم بسعرها هذا اليوم وسعرها جملة، لا سعرها المرجو ولا سعرها على سبيل الانفراد. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى فتقوم إذا حال الحول. وعرفنا أن حول الحول يعني في اليوم، لا يؤخر التقويم ولا يقدمه، بل يكون التقويم في وقت حولان الحول وهو يوم الجرد. قال وأوله، أول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا، يعني يبتدئ حولان الحول من حين تكون عنده عروض قيمتها نصاب أو انعقد على جنسه الحول كما تقدم معنا في المسألة السابقة. قال بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. الغالب في أكثر الأزمان أن الأحظ هو الفضة، ولكن مر في التاريخ أنه قد حدث طلب على الفضة فارتفع سعرها، فكان 100 درهم من الفضة أغلى من 20 مثقالا من الذهب. ولكن لذلك قال الفقهاء يقوم بالأحظ. نعم. قال فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف. يقول فإذا بلغت قيمة العروض يجب أن تقوم بالذهب أو الفضة أو بالعملات كالريالات وغيرها. فإذا بلغت نصابا في وقت التقويم وجب ربع العشر، يعني تنظر المبلغ قسمة 40، 2.5% نفس المعنى، 2.5% هو 1/40 هو ربع العشر. قال وإلا فلا، أي إن كانت دون النصاب فلا زكاة فيها. قال وكذلك أموال الصيارف، الذي يتعامل بالصيارف ببيع الذهب بالفضة أو يبيع الذهب بالنقد محلات الذهب والفضة، أو الذي يبادل العملات، كل هؤلاء يسمون صيارفة في مصطلح الفقهاء. وأما في مصطلحنا الحادث الآن فالصيرفي هو الذي يبيع النقد بالنقد، الأوراق النقدية بالأوراق النقدية فقط، وأما عند الفقهاء فهو أشمل. يقول الصيارفة يقومونها في هذا اليوم بهذه الطريقة، فإن كانت وقت الوجوب دون ذلك فلا زكاة فيها. قال ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. يقول الشيخ رحمة الله عليه تقدم معنا في الفصل السابق أنه يحرم اقتناء الذهب والفضة إذا كان لأجل الآنية للشرب أو سائر الاستخدامات، وتكلمنا عنها قبل الصلاة. طيب لو أن امرأ عنده إناء وهذا الإناء قيمته غالية جدا، إما لصنعته أو لقدامه، قد يكون الإناء عمر 500 سنة أو التحفة عمر 500 سنة، لا يجوز أن تعلقها في بيتك حرام، لكن جعلتها قنية، أردت أن تزكيها كيف تزكيها؟ هل تزكيها بالقيمة أم تزكيها بالوزن؟ قال لا ننظر للقيمة، قيمة الصنعة ولا قيمة القدم كأن تكون تحفة قديمة، وإنما تنظر لوزنها، وهذا معنى قوله بل بوزنها ولا بما فيه صنعة محرمة. كأن يكون الشخص صنع إناء ليأكل فيه من ذهب، هذه الصنعة غير معتبرة، إذ المحرم لا اعتبار به. قال فيقوم عاريا عنها، أي عاريا من الصنعة. نعم. قال ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصير عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. انتبهوا معي، هذه مسألة مهمة، ركزوا معي جدا فيها. قلت لكم قبل قليل أن المرأة لا بد لكي يكون عرض التجارة من عروض التجارة لا بد فيه من أمرين: النية وعمل التجارة. عمل التجارة ثلاثة أمور: المعاوضة التجارية كالبيع ونحوه، أو السوم، أو العرض للبيع. ماشي معي؟ طيب، يقول الشيخ إن الشخص إذا ملك عرضا من العروض بشراء أي بمعاوضة محضة وكان ناويا التجارة لها، فحينئذ تكون عروض تجارة، وهذه واضحة. وأما إن تملكها بغير المعاوضة كأن يكون بهبة أو يكون بإرث، زين، فإن نيته للتجارة لا يجعله عروض تجارة. لماذا؟ سؤال، أجيبوني من كلامي، لماذا الذي يرث مالا أو يوهب له مال غير النقدين طبعا ثم ينوي أن يتاجر به، نويت أن أبيعه، ما أبغى أستخدمه، أنوي أن أبيعه، قلنا لا تجب فيه الزكاة هكذا إلا بشرط سيأتي بعد قليل، لماذا؟ نعم، أحسن، لأن للزكاة شرطين: النية وجدت، الثاني عمل التجارة. لم يأتي بعد عمل التجارة ولم يكتسبها بعمل تجارة، وهذا قول الفقهاء المذاهب الأربعة جميعا، لا بد من عمل التجارة، فمن كسب المال بإرث أو هبة فلا زكاة عليه حتى يعمل عمل التجارة، بقي عنده عملان، ما هما؟ إما أن يعرضه للبيع أو يسومه. كم قيمة هذا الكتاب؟ كم قيمة أرضي؟ حينئذ من حين سامه أو من حين عرضه للبيع بدأ حولان الحول عليه، ولو لم يبعه. هذا معنى كلام المصنف. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية، سأتي بعد قريب هذه الجملة، ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية طيب غير حلي لبس. انظروا عندي مسألة ثانية قريبة من هذه المسألة. رجل عنده عرض، وهذا العرض اشتراه، هذا عمل التجارة، ووقت الشراء نوى التجارة، عرض تجارة أم لا؟ عرض. طيب، كيف ينتقل عرض التجارة للقنية؟ قلنا القنية لا ينتقل إلا بشرطين. التجارة كيف تنتقل القنية؟ بشرط واحد وهو النية، فقط بالنية يرجع للقنية. لماذا قلنا بالنية؟ لأن عندنا قاعدة أن الانتقال عن الأصل لا تكفي فيه النية، لا بد فيه من العمل، والرجوع للأصل تكفي فيه النية. ذكرتها لكم في الصلاة، وذكرتها لكم في الصيام ما بعد جاءنا، وذكرناها أيضا في البيوع، ذكرنا هذه القاعدة دائما نكررها، أن الانتقال عن الأصل لا بد فيه مع عمل لا تكفي النية، والرجوع للأصل تكفي فيه النية. هنا العرض أصبح عرض تجارة، أراد أن يرجع للقنية، القنية ماذا؟ أصل، فيكفي النية. رجل اشتريت هذا الكتاب لأبيعه، لما جاء الغد أعجبني والله وفيه علم، قلت سأجعله في مكتبتي، إذن لا زكاة فيه، أصبح قنية، أصبح عرض قنية. طيب ماذا يقول؟ شوف، قال كان تجارة ثم عاد قنية بمجرد النية، وهذا معنى قوله فنواه للقنية، صار قنية بمجرد النية. قال ثم نواه للتجارة، ثم نواه للتجارة، هذا العرض الذي كان قنية أراد أن يرجع ويجعله للتجارة، لا بد من شرطين: النية والعمل. العمل ما هو؟ ثلاثة أشياء، منها شيء فات وهو التملك، إما أن يعرضه للبيع أو أن يسومه. هي القاعدة سهلة، ولكن ربما التطبيقات تقلب رأسك. قاعدتها ما ذكرت لك قبل، أن العرض لا يكون عرض تجارة إلا بشرطين، احفظها: النية والعمل. النية غير المترددة، والعمل ثلاثة أشياء: الشراء، السوم، العرض. قد يرجع ينتقل من كونه قنية إلى من كونه تجارة إلى كونه قنية بالنية فقط، مثل قصر الصلاة يرجع بالنية إذا نوى الإقامة، ولا يصبح مسافرا إلا إذا خرج من العامل. نفس القاعدة، الفقه واحد، قاعدة واحدة، قاعدته واحدة تتكرر بين الأبواب، وهذا معنى كلام المصنف. طيب، قال: ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية، بل لا بد من عمل التجارة. ما هو عمل التجارة؟ السوم أو العرض. طيب، قال: غير حلي لبس. قال: إلا حلي اللبس. لماذا؟ لأن حلي اللبس هو أصله من الذهب والفضة، فأصله القنية، فنحن إنما نقلناه من أصله العرض، أصله التجارة، أن فيه الزكاة، أصله الذهب والفضة، والذهب والفضة أصله التنقل، وأصله أنه معد للتجارة، فنقلناه عنه فأسقطنا الزكاة بمجرد النية، بمجرد النية، وهو نية الاستعمال أو نية الكراء، فينتقل إلى كونه نقدا بالنية فقط، لأنه رجع للأصل، رجع للأصل. وما نقلناه على الأصل إلا بالنية مع العمل، وهو الصنعة، صنعة الحلي، فيه يجب أن يكون فيه صنعة حلي. نعم. قال: وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. نعم، يتكلم المصنف هنا عن المعادن التي تستخرج من الأرض، كالذهب والفضة والحديد، وعد من المعادن أيضا عندهم الكحل والملح، الملح يرونه أنه من المعادن، ولذلك فإن من يستخرج من الأرض معدنا، كأن يكون عنده مثل عندنا في جيزان مثلا يقصون الجبال ويستخرجون منها ملحا، هذا فيه الزكاة. وذلك قال: وما استخرج من المعادن مثل ما سبق ففيه بمجرد إحرازه، وهو إحرازه باليد، ربع العشر، ربع العشر. قال: إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، أي نصاب سائر الأمور السابقة. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقطع بلال رضي الله عنه الحارث المعادن أصبح يؤخذ منها الزكاة إلى عهد التابعين، وهي يؤخذ منها الزكاة، فدل على أنه يؤخذ الزكاة منها، فالتكام مثابة الإجماع العملي. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. نعم، بدأ المصنف يتكلم بعد ذلك عن زكاة الفطر، إذ الزكاة نوعان: زكاة للمال وهي التي تقدم ذكرها، وهذه تسمى زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر. وزكاة الفطر معلقة بالبدن لا بالمال، فقد تجب على المرء وإن كان عليه دين، فليست متعلقة بالمال وإنما متعلقة بالبدن. نعم. قال: تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته. نعم، زكاة الفطر واجبة في كتاب الله عز وجل، وقد جاء أن قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله، لا، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، أن المراد بها زكاة الفطر أي زكى البدن. نعم، إذن مما جاء في أو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هي المراد. نعم، قد أفلح من تزكى أي أخرج الزكاة وذكر اسم ربه فصلى أي صلاة العيد. نعم، هذه هي الآية التي قيل إنها متعلقة بزكاة الفطر. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، ففي حديث ابن عمر وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، وهذا الأمر يدل على الوجوب. هذه الزكاة واجبة، وذكر قال تجب، لكن ما وقت وجوبها؟ قال وقت وجوبها أول ليلة العيد، أول ليلة العيد، وليلة العيد تبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا غربت الشمس من ذلك اليوم فهذا هو وقت الوجوب. ولذلك قال فمن مات أو أعسر، مات قبل هذا، قبل الغروب الشمس، أو أعسر بمعنى أنه لم يكن عنده مال، لا يستطيع أن يبذل مالا قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته، يعني مات أو أعسر بعد غروب الشمس فتستقر الذمة عليه بعد ذلك. نعم. قال وهي واجبة فتخرج من تركته، يعني نعم. قال وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة ونبات وثياب بذلة وكتب علم. نعم يقول الشيخ وهي واجبة لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وقد جاء في بعض الألفاظ من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا زكاة الفطر، وهذا من أقوى صيغ الوجوب. قال على كل مسلم أي تشمل كل مسلم، لأن ابن عمر قال فرض علينا فيشمل كل المسلمين. قال يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله، العبرة بأن يكون عنده مال يزيد عن قوته وقوت عياله ولو كان عليه دين، فالدين لا يؤثر في زكاة الفطر وإنما هو مؤثر في زكاة المال، والعبرة بأن يكون واجدا لمال يزيد عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم، وهذا معنى قوله عن قوته وقوت عياله يوم عيد وليلته. قال بعد ما يحتاجه من مسكن، هذه الأمور الضرورية التي لا تباع إذا حجر على المرء لدين ونحوه ولا يلزم بيعها لزكاة الفطر، وهي المسكن الذي يسكن فيه والخادم إذا كان مثله يخدم والدابة التي يركبها وثياب بذلة أي الثياب التي يلبسها عادة للثياب الكثيرة التي عنده فيلزمه بيعها لإخراج زكاة الفطر. قال وكتب علم، كتب العلم العلماء يهتمون بها لطالب العلم خاصة، فمن كان يجمع الكتب العلم لقراءتها فإنهم يقولون إنها تعتبر لطالب العلم من الضروريات، ولذا فلا تباع في الدين ولا تباع لإخراج زكاة الفطر، ويرى أهل العلم أنها من الأمور الضرورية لطالب العلم. وهذا يدلنا على مسألة، وهو أن طالب العلم لا بد له من القراءة في الكتاب، إذ طالب العلم لا يستغني عن الحفظ ولا عن المدارسة ولا عن المذاكرة وحضور دروس الأشياخ، ويجمع مع ذلك المطالعة. وما زال أهل العلم منذ القرن الثاني الهجري حينما بدأ التأليف وضعف الحفظ يعتمدون على القراءة والوجادة ويعتمدون على المطالعة وعلى النظر في كتب أهل العلم، وهذا من الأمور المهمة، إذ العلم كله لا يمكن أن يأتي عن طريق الحضور فقط، بل لا بد معه من الكتابة من القراءة في الكتب، والكتب وحدها لا تكسب المرء علما، وإنما ربما فهم الأمر على غير وجهه ولربما ظن الشيء على غير طريقه. ولذلك المنتفع بالعلم هو الذي جمع الطرق الأربع ذكرتها لك قبل قليل. نعم. قال وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين. نعم يقول تجب زكاة الفطر على المرء عن نفسه وعمن تلزمه من المسلمين. ومن الذين تلزمهم؟ أولا قالوا تلزمه نفقة الذين وجبت نفقتهم وهم الزوجة والأبناء، والأمر الثاني من وجبت نفقته من الأقارب، وهذه من مفردات المذهب، لأن مفردات المذهب وجوب النفقة للأقارب، فمن وجبت نفقته بإيجاب حاكم أو عادة فإنه تجب إخراج زكاة الفطر لأنها تابعة للنفقة. الأمر الثالث قالوا من تبرع بنفقته شهر رمضان كله، فكل من تبرعت بنفقته شهر رمضان كله فإنه يجب عليك أن تتمم النفقة بإخراج الزكاة عنه. بعض الناس قد يقول هذا أبناء أخي أنا سأنفق عليهم شهرين أو ثلاثة، ما دام كان رمضان وجبت عليك نفقتهم بتبرع منك فحينئذ يلزمك إذن من تابع النفقة أن تخرج زكاة الفطر عنهم. قال فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. نعم يقول الشيخ إذا كان المرء لا يملك مالا كثيرا وإنما يملك بعض ما يخرج به زكاة الفطر فيبدأ بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، ثم قال فزوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة درهم تجعله في يد زوجك، قال فرقيقه لأن رقيقه لا يقوم إلا به وليس له مال إلا عن طريق سيده، قال فأمه لأن الأمة مقدمة على الحق على الأب، فأبيه لأن الأب هو أصل المال ومال الابن ملك لأبيه فلذلك قدم الأب على الابن، قال فولده لأن الولد تجب نفقته فأقرب في الميراث إذا قلنا بإيجاب النفقة لذوي الميراث. نعم. قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين. نعم يقول الشيخ وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، هذه أشرنا لها قبل قليل في قولنا على من تجب نفقته ومن تبرع بنفقته شهر رمضان، قال لا على من استأجر أجيرا بطعامه. انظر معي، الذي يستأجر أجيرا له حالتان. الحالة الأولى أن يستأجره وتكون أجرته طعامه، فهذا يصح لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن كانت خلاف القياس. الحالة الثانية أن يستأجره بأجرة مال مع الطعام، يقول أجرتك المال مع الطعام، فهذه أيضا تصح عندهم. والحالتان هذه لا تجب عليك زكاة الفطر. الحالة الثالثة أن يكون قد استأجره بمال وتبرع له بالطعام، قال أجرتك الراتب الفلاني لكن أكلك رمضان كله علي، فهنا يجب عليه أن يخرج الزكاة لأنه قال طعامك شهر رمضان كله، أي جميع الوجبات. نعم. قال فصل والأفضل. نعم. ثم قال وتسن عن جنين. الجنين لا تجب الزكاة عليه لأنه في وقت الوجوب وهو وقت يعني وقت وهو يوم العيد ليس مستقر الحياة وليس كامل أهلية الوجوب، ولكن له أهلية وجوب ناقصة، وإنما يسن إخراج زكاة الفطر عنه. ودليل ذلك أن عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين، فيشمل ذلك الجنين ابن يوم وابن تسعة أشهر سواء. قال فصل والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها. يقول الأفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة ويكره إخراجها بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، ويقضيها وتجزئ قبل يوم العيد بيومين. انظروا معي، وقت الزكاة لها وقت باعتبار الوجوب فتجب بغروب الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني وقت أفضلية إخراج زكاة الفطر، أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر يوم العيد يعني بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت، يعني يوم بمعنى النهار، يعني من بعد أذان الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. ولذا قال الفقهاء ومر معنا في صلاة العيد الأفضل تأخير صلاة عيد الفطر، الأفضل أن يؤخرها الإمام لكي يحقق الناس السنة فيخرج زكاة فطرهم في هذا الوقت، هذا وقت الأفضلية. الوقت الثالث وقت مكروه يجوز لكن مع الكراهة لا إثم عليك، وهو أن تخرجها بعد الصلاة لكن قبل غروب الشمس من يوم العيد، لأن الزكاة متعلقة بيوم العيد فيجوز تأخيرها عن صلاة الفطر عن صلاة العيد لكن قبل غروب الشمس، وهذا معنى قوله وتكره بعدها أي بعد الصلاة. الوقت الرابع وقت يحرم إخراجها فيه تعمدا، لكن من نسي وجب عليه إخراجها فيه، ومن أخرها متعمدا أثم ويجب عليه إخراجها فيه، وهو إخراجها بعد غروب الشمس يوم العيد يحرم، لكن لو تعمد تأخيرها بقيت في ذمته فيخرجها، ومن نسيها أخرجها في الليل ثاني يوم ثالث يوم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة يعني فاضلة، ومن أداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات. ومعنى قوله صدقة فهي صدقة من الصدقات أي حكمها حكم زكاة المال، لا تسقط بعد وقت وجوبها فتبقى في الذمة، تبقى في الذمة. وقلنا إنه يكره ولا يحرم تأخيرها بعد صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فدل على أن إخراجها في هذا اليوم جائز لكنها قبل الصلاة أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس أحكام الزكاة، وذاك استحب العلماء في خطبة العيد عيد الفطر أن يعلم الناس أحكام زكاة الفطر. ولا أحصي عدد الناس الذين يكونون ناسين لزكاة الفطر أو جاهلين بحكمها، فلذا استحب أن يتعلم بحكمها. هذا هو الوقت الرابع. الوقت الخامس وهو وقت الجواز، وقت الجواز وهو أن يخرجها قبل يوم العيد بيومين، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بإخراجها فكانوا يخرجونها قبل بيوم أو بيومين. ما معنى أنها تخرج قبل العيد بيومين؟ يوم العيد هو ليلة الواحد من العيد أليس كذلك؟ قبلها بيوم أو يومين، إذا قلنا بيومين أي بغروب شمس يوم 28 من رمضان، فإذا غربت الشمس ودخلت ليلة 29 جاز لك أن تخرج زكاة الفطر، لأن الشهر إن كان تاما فقد قدمتها يومين، وإن كان ناقصا فقد قدمتها يوما واحدا، وهذا معنى قول عمر فكنا نقدمها يوما أو يومين. نعم. قال: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. قال: قال: والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط. يقول الشيخ: والواجب أن المرأة يخرج صاعا، لقول ابن عمر وابي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو من شعير أو من غيره. قال: صاعا من تمر أو زبيب، والزبيب معروف لا بد أن يكون جافا، أو بر، ولا يجزئون نصف صاع، لأن أبا سعيد قال: كنا نخرجها صاعا من طعام أو صاعا من شعير، فغاير بين الطعام والشعير. والطعام يطلق عند العرب على إطلاقين، فتارة يطلق على البر وتارة يطلق على كل الطعام، وهنا لما غاير بين الطعام وبين الشعير دل على أنه متغايران، لأن أو تقتضي المغايرة، فدل على أن مراده بالطعام هنا البر، لكن بخلاف الكفارات الأخرى، فالكفارات الأخرى يخرج نصف صاع إلا من البر فيخرج مد، لأن هناك مقوم وهنا ليس مقوم، تعبد. طيب، قال: أو بر أو شعير، لحديث أبي سعيد وابن عمر، أو أقط. الأقط معروف وما زلنا نأكله ويتعامل به الناس، فيجوز إخراجه. إذن هذه الأمور الخمسة هي التي يجوز الإخراج منها: التمر والزبيب والبر والشعير والأقط. وعلى مشهور المذهب عند فقهائنا لا يجوز إخراج زكاة الفطر من غير هذه الخمسة، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء من حديث أبي سعيد أنه قال: وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من بر أو من طعام أو من شعير أو من زبيب أو من أقط أو من تمر، فنص على الخمسة، وهذا النص مع وجود غيرها من المطعومات يدل على التخصيص، هذا هو مشهور عند فقهائنا وهو الأحوط، فلا ينتقل لغيره إلا إذا عدمت، إذا عدمت هذه الخمسة ينتقل إلى غيرها. والرواية الثانية وعليها الفتوى أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر من غير هذه الخمسة إذا كانت قوتا، القيد الأول أن تكون قوتا، يعني يجعلها الناس قوتا فيحفظونه في البيادر والمستودعات، والشرط الثاني طبعا أن تكون حبا وقوتا، والشرط الثاني أن تكون أصلحة للفقير، يجب أن تكون أصلح، إن كان الأصلح الخمسة هذه فلا تخرج إلا منها، والأولى بالمسلم ألا يخرج زكاة الفطر إلا من هذه الخمس، لأن ابن عمر قال: أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ويجزئ دقيق بر وشعير. يقول الفقهاء: يجوز إخراج الدقيق والسويق. والفرق بين الدقيق والسويق أن الدقيق هو طحن الحب، وأما السويق فهو يعني تصلية الحب بالنار، يعني خلنا نسميه ماذا، تحميص الحب، ثم بعد ذلك يطحن محموصا بعد طبخه. هذا الفرق بين الطحين الدقيق والسويق، وكلاهما طحين، وكلاهما يسمى طحينا. يجزئ أن يخرج من زكاة الفطر، لكن كيف؟ لا تأتي بصاع بر ثم تطحنه، فإن ذلك يكون أقل من صاع، بل إيتي بالصاع كله طحين، إما دقيق أو سويق. وهذا معنى قوله: إذا كان وزن الحب، يعني قدر الحب في الكيل. نعم. قال: ويخرج ما عدم ذلك ما يقوم. طبعا عندنا هنا مسألة من باب التنبيه نبث عليها دائما، نحن قلنا صاع، ما المراد بالصاع؟ الصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقدر الآن بنحو من 2.75 لتر، وعلى أكثر تقدير وهو الذي قدرت دار الإفتاء وهو محتاط فيه كثيرا جدا أنه 3 لترات. إذن على أقل ما يقدر به 2.75، وقيل أقل لكن هو الأقرب 2.75، وقيل 3. وعندنا قاعدة أن هذا الصاع على سبيل التقريب، لو نقص قليلا، لو زدت 10%، الأمر سهل جدا لأنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. قال: كيف تأتي بهذا؟ الآن قد لا تجد الصاع، اذهب لأي إناء عندك في البيت، أي إناء عندك في البيت، اختر أي إناء، علبة حليب، قدر، ثم اسكب فيه على الاحتياط، شوف على باب الاحتياط والأكثر، اسكب فيه 3 لترات ماء، ثم ايتي بقلم واجعل خطا على حد هذه 3 لترات ماء. وأنا قلت 3 لترات لأنها الأكثر، ولو أتيت بلترين 75 أجزأك. ثم بعد ذلك ايتي بالطعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو غير ذلك، وقسه بهذا الصاع، فإنك تكون بذلك أتيت بصاع متيقن. 2، حققت السنة وهو الكيل للمكيلات، فإن كيل المكيل فيه بركة كما تعلمون. الأمر الثالث أنك أظهرت سنة، وهو بين أبنائك أتيت بالصاع فجعلت كل واحد من أبنائك يزن بنفسه. لا يلزم أن تذهب للسوق وتشتري صاعا، قدر، اشتر أي قدر من القدور هذه الموجودة. نعم. قال: ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي الله. يقول الشيخ: ويخرج مع عدم ذلك، يعني مع عدم الأمور الخمسة يجب أن تعدم، ما يقوم مقامه، ما يقوم مقام هذه الأمور الخمسة مما وجد فيه القيدان، أن يكون فيه حب وأن يكون حبا وأن يكون مقتاتا، وأن يكون حبا وأن يكون مقتاتا. قال: كذرة ودخن وباقي الله. باقي الله اللي هي فاصوليا إذا كانت تؤكل، لكن طبعا بشرط أن تفقد الخمسة على المشهور. وأما على الرواية الثانية فشرطه أن يكون أصلح للفقير. يجب أن نفرق بين الرواية الثانية مشهور، مشهور لا ينتقل لبدله إلا عند فقد. وأما على الرواية الثانية فيقولون يجوز إخراج الحب المقتات بشرط أن يكون أصلح. قال: ويجوز أن تعطى الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطى الواحد فطرته لجماعته. يقول الشيخ: ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، 10 في بيت واحد أعطوا 10 آصع لفقير واحد، يجوز. ويجوز العكس، وهو أن يعطي الواحد فطرته لجماعة، يقسم الصاع بين أكثر من 2 و3. لكن استحب العلماء ألا يعطي الفقير أقل من مد أو مدين، لأن الشرع لم يعطي الفقير في باب الكفارات أقل من ذلك. فلذلك الأفضل ألا ينقص عن ما يعطاه الفقير في باب الصدقات، في باب الكفارات، فإن كان برا مد، وإن كان من غيره فمدان. نعم. قال: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. يقول الشيخ: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة، أي في زكاة الفطر. هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أم لا؟ فيها قولا، والخلاف فيها قوي. ولذلك أركز على مسألة ودائما أنبه فيها أيها الإخوة: المرء كلما زاد علمه كلما قل إنكاره. المرء لا ينكر على غيره في مسألة الخلاف فيها سائغ. أرى بعض الإخوان يترجح عنده أنه يجوز، هو رأي المصنف وهو رأي كثير من أهل العلم، أنه لا يجوز إخراج النقد في زكاة الفطر، فتراه يعنف على الآخرين ويذمهم لأنهم أخرجوا زكاة الفطر نقدا. المسألة فيها خلاف والخلاف قوي. فممن ذهب لجواز إخراج زكاة الفطر نقدا أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله بن ثابت، ومنها رواية ثانية مذهب أحمد اختيار الشيخ تقي الدين أبو العباس. فالمسألة فيها خلاف قوي. ولذلك عندنا قاعدة: لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، يجب أن تكون خلافية وأن تكون اجتهادية. أما المسائل الإجماعية فلا، وأما غير اجتهادية بمعنى أن كان المرء قد ذهب لها تشهيا أو من غير طريق مأذون به. الطرق المأذونة بها في الاختيار إما أن يكون عن طريق الاجتهاد إذا كان من أهل الاجتهاد ونظر في الأدلة، أو من طريق التقليد السائغ بأن سأل مفتيا فأفتاه. فمن ذهب من باب التشهي والتتبع الرخص فإنه ينكر عليه إنكار العمل. أما إنكار القول فإنه جائز. إنكار القول هو ماذا؟ تأتي لطالب علم وتقول له: هذا رأيك، ذهب فلان لكذا والمسألة كذا، هذا يسمى إنكار القول. وما زال أهل العلم ينكر بعضهم على بعض. وإنكار القول لا يستلزم الجدل، انتبه لهذه المسألة، إنكار القول لا يستلزم الجدل. هناك فرق بين إنكار القول والجدل. إنكار القول قد تؤلف كتابا، الجدل قد يكون مذموما لمن ساء قصده، وتفصيل ذلك في غير هذا الدرس لأن درسنا طويل. نعم. وقول المصنف مطلقا يعني يدلنا على سواء كان هو الأصلح للفقير أو ليس أصلح للفقير، لا يجوز إخراج القيمة مطلقا، بل حتى إذا لم يوجد قوت سقطت الزكاة، لفقد ما يجوز إخراجه منها. نعم. قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. يقول الشيخ ويحرم على من بذل صدقة معينة سواء كان زكاة فطر أو زكاة يعني سائمة أو غيرها يحرم عليه أن يشتريها مطلقا. قال ولو اشتراها من غير من أخذها منه، حتى لو الفقير بذلها لطرف ثالث يحرم عليك أن تشتريها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. والمرء يحرم عليه شراء صدقته مطلقا. وعمر رضي الله عنه لما يعني حمل على دابة في سبيل الله وجدها تباع فأراد شراءها لأنه يعلم قيمتها وقد بيعت بأقل من سعرها، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائها. النوع الثاني شيء يحرم شراؤه ممن بذلتها له ولا يحرم من غيره، وهذا في من باع عينا بثمن نسى يعني بدين، فلا يجوز له أن يشتريها بثمن حال ممن باعها له إلا أن يكون بثمن أكثر مما باعها به أو تغيرت صفتها كتعيب ونحوه، وإن بيعت لشخص ثالث فيجوز وإلا فتكون عينة. نعم. قال رحمه الله باب إخراج الزكاة. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا عن باب إخراج الزكاة وكيف يكون إخراجها ومن يستحقها. قال يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة. نعم، يقول الشيخ يجب إخراج زكاة على الفور كحكم النذر، فمن نذر نذرا مقيدا بوقت فيجب إخراجه عند ذلك الوقت، والكفارات كذلك تجب إذا كان المرء قادرا على بذلها. الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والأصل أن الأوامر للفورية إلا إذا ثبت دليل على التوسيع في الوقت مثل الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الوقتين صلاة في حديث أبي موسى وحديث غيره رضي الله عن الجميع، فدلنا ذلك على أن الأصل وجوب. ومر معنا في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عند الحميدي قال ما خلطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال سفيان راوي الحديث وذلك بأن يؤخر الزكاة عن وقتها. إذن اليوم الذي وجب عليك الزكاة فيه يجب أن تخرج الزكاة فيه. نعم. قال وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجاره ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. نعم، انظروا معي، نحن قلنا إن الزكاة تجب في يوم، أليس كذلك؟ وذكرنا ضربنا مثالا لهذا اليوم بيومنا الذي نحن فيه، هو يوم كم؟ تسعة من شعبان. إذا جاء يوم تسعة من شعبان فيجب عليك أربعة أشياء، احفظوا هذه القاعدة تختصر عندك أشياء كثيرة، احفظها معي واكتبها معي إن شئت. الأمر الأول تنظر كل ما عندك من النقد فتجمع الأموال التي عندك كلها في هذا اليوم، اجمع النقد الذي عندك كله. الأمر الثاني انظر كل ما عندك من العروض التي تجب فيها الزكاة وهي عروض التجارة فقومها بسعر اليوم. الأمر الثالث انظر ما الذي لك من ديون على غيرك، كل الديون التي لك على غيرك فاحسبها على المشهور، احسبها جميعا، وعلى الرواية الثانية التي عليها الفتوى في الصحيح فاحسبها إذا كان الدين على غير مماطل أو معسر أو جاحد. أعيد، الأمر الثالث انظر يوم تسعة ثمانية كل دين عليك، كل دين لك على غير مماطل أو جاحد أو معسر فاحسبه في هذا اليوم، ثم أنقص منها بعد ذلك الديون التي عليك. كم دين لك على غيرك؟ على المذهب كل دين، وعلى المفتى به الديون الحالة فقط. ماشي معي؟ إذن هنا أربعة أشياء تجمع الأول مع الثاني مع الثالث وتنقص منه الرابع، المجموع إذا خرج وكان يبلغ نصابا يقدر تقريبا اليوم بستة آلاف ريال فحينئذ أخرج ربع العشر، وهو كم ربع العشر؟ واحد قسمة 40 تخرج الزكاة. ماشي معي في هذه؟ هذه احفظها، أرجو أن تحفظها، هذه أهم جزئية في الدرس، أعيدها بسرعة أو يعيد الإخوان. هذا اليوم تفعل 4 أشياء. الأمر الأول، من أخونا؟ الشيخ سعد، أخو سعد، أن يجمع كل ما عنده من نقد، كل نقد عندك اليوم اجمعه، حتى الريال الواحد اجمعه، الذي في البنك، الذي في جيبك، الذي تحت البلاطة، تعرفون قديما كانوا يحطون تحت البلاطة في الدرج عند الوالدة، كل نقد تملكه اجمعه. نقد، ومنه الذهب والفضة، الذهب والفضة لأنه نقد. 2، كل شيخ، كل عروض تجارة، وعرفنا قبل قليل كيف نعرف عروض التجارة من غيرها، كل عروض تجارة عندك هذا اليوم قومها هذا اليوم كم تعادل. قلنا النقد عندك مثلا خلنا نقول 15,000، وعروض التجارة خلنا نقول إنها 15,000 كذلك. الأمر الثالث، من يذكرنا من هنا؟ من هنا الأمر الثالث شيخ؟ انظر، الديون التي، الديون التي لك على غيرك، الديون التي لك على غيرك. قلت فيها قولين، لماذا؟ لأن نشرح كتابا، لا أريد أن أخالف المذهب. المذهب يقول كل الديون التي عليك، لا، كل الديون التي لك، كل الديون التي لك على غيرك احسبها، هذا هو المذهب. ولكن الصحيح الذي مفتى به وهو الذي عليه الدليل، احسب الديون التي لك على غيرك بثلاثة شروط: ألا تكون على مماطل، ولا جاحد، ولا معسر، بمعنى أن تكون على مريء باذل. إذا كانت على واحد من أمور الثلاثة، هؤلاء الثلاثة، فلا تحسبها، كأنه دين معدود. هذا الأمر الثالث، تجمع الديون التي لك على غيرك. كم جمعنا الديون التي عليك؟ إذا لك مسلف الحارة كلها 20,000، فأصبح المجموع كم؟ أصبح 50,000. تخصم من هذه الأمور الثلاثة الديون التي عليك إذا كانت حالة على الصحيح والمفتى به، وعلى المشهور كل الديون التي عليك، لكن نحسبها بالصحيح. الديون التي حال عليك هذا الشهر، المؤجلة في الشهور الماضية كلها، الأقساط، كل القروض التي لا يرجى منها فائدة، ليست بناء على تمويل ولا بيع، وليست مؤجلة لأن القروض لا تتأجل بالتأجيل، احسبها هذا اليوم، فوجدت أن الديون التي عليك 10. 50 ناقص 10 كم كل المجموع؟ يكون 40. 40 كم ربع العشر؟ قسمة 40 فيكون كم؟ 1,000 ريال. هذا 1,000 إذا انتهيت من العد والتقويم تأتي بالإخراج، العد والتقويم وحساب الزكاة. إذا بدأنا بالعد للأموال والتقويم للعروض وحسبنا الزكاة، أليس كذلك؟ بقي عندنا درس الآن وهو إخراج الزكاة. بقي عليك أمران: إخراج الزكاة وصرفها. ماشي معي؟ الأمور، القاعدة ذكرت لكم قبل قليل أنهينا فيها العدة والتقويم وحساب الزكاة، ناقص وقسمة 40. إذا حسبت زكاتك كم طلعت؟ 1,000. بقي عليك أمران: إخراج الزكاة وصرفها. ما معنى إخراج الزكاة؟ بمعنى أن مالك هذا تخرجه، بأن الزكاة الواجبة في مالك تخرجها عن مالك، تجعلها في صندوق، تجعلها في ظرف، تجعلها في حساب منفصل. الإخراج واجب هذا اليوم، يجب أن تخرجها هذا اليوم. لماذا واجب هذا اليوم؟ لأنها إذا خالطت مالك نزعت منها البركة وأفسدت المال، فأخرجها الآن من مالك، يجب هذا اليوم، وأنت آثم إن لم تخرجها هذا اليوم. الصرف ما هو؟ هو أنك تعطيها للفقير. الصرف يجوز أن تؤخرها للمصلحة. ماشي معي؟ كل هذه المقدمة أريد أن أصل لهذه المسألة، أن هناك فرقا بين إخراج الزكاة وصرفها. إخراج الزكاة يجب في هذا اليوم لكي لا تنزع البركة من مالك، صرفها يجوز أن تؤخرها للمصلحة. هذا كلام مصنف. يقول الشيخ: يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها، أي تأخير الصرف لزمن الحاجة، أي لمصلحة، يعني يعلم أن الحاجة بعد أسبوع أشد، يعلم أن الفقير الذي سأعطيه إياه بعد أسبوع يعني يكون هناك حاجة له أشد، فيجوز أن تؤخرها للزمن الأشد ولقريب. اليوم أستطيع أن أعطيها فقير، لكن قريبي بعيد عني، فيجوز أن أعطيها إياه في ذلك بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة. ولجار، جاري غائب سيأتي بعد أسبوع، فيجوز لي أن أؤخر الصرف له بعد أسبوع. قال ولتعذر إخراجها من النصاب. إيش معنى تعذر إخراجها من النصاب؟ يعني أن يكون ماله غير حاضر عنده، بعيد عنده. قلت لكم قاعدة قبل قليل أن الزكاة واجبة في العين ولها تعلق بالذمة، قلتها ولا لا؟ من تفريعات هذه المسألة أن المال الذي وجبت فيه الزكاة إذا كان بعيدا عنك جاز لك، جاز أن تؤخر الزكاة لحين قدوم هذا المال عندك. مثال: الدين الذي أقرضته زيدا وكان زيد غير معسر ولا مماطل ولا جاحد، ما سلمك المال إلا بعد شهر أو شهرين أو ستة شهور أو سنة، يجوز لك أن تؤخر إخراج الزكاة لهذا الدين، لهذا المقدار، لحين قبضه. ماشي معي؟ هذه مسألة انتبهوا لها. ماشي؟ طيب. وهذا معنى قول المصنف رحمة الله عليه ولتعذر إخراجه من النصاب، إما لكونه عند مدين، لكونه غائبا في بلد أخرى. قال ولو قدر أن يخرجها من غيره، ولو كان عنده فلوس أخرى، لكن يجوز له أن يؤخرها لأنها مصلحة، وهذا يجوز. لكن عندنا شرطين: لا يجوز تأخير الصرف إلا لمصلحة، وأن لا يؤخرها أكثر من سنة. نعم. قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. نعم، لأن من جحد وجوبها فقد جحد شيئا معلوما من الدين، من الدين بالضرورة، فإنه يكفر بذلك، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولو أخرجها بعد ذلك فإنه يعني يكون كافرا فيعلم ثم يستتاب. نعم. قال ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر. نعم، قال المصنف أخذت منه، أي أخذت منه قهرا. وقوله أخذت منها نستفيد منها ثلاث مسائل: المسألة الأولى أنه يجوز لولي الأمر أن يأخذ منه بالقوة. الأمر الثاني أن قوله أخذت منه معناها أنه لا يؤخذ منه أكثر منها، لأن من الفقهاء من يقول يؤخذ منه ويعزر بأخذ ضعفها أو شطر ماله، والمشهور المذهب أنه لا يؤخذ خلاف الرواية الثانية. الأمر الثالث أن قوله أخذت منه هل تجزئه أم لا؟ نقول تجزئه إذا نواها وقت الأخذ، وقت ما يأخذ الإمام بالقوة بالمصادرة، إذا نواها أجزأته، وإلا لزمه أن يخرج أخرى. قوله وعزر أي يعزر بغير المال، لأن المشهور عند فقهائنا وإن والصحيح خلافه أنه لا يكون التعزير بالمال. نعم. قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. نعم، هذا يتعلق فيما يتعلق بالساعي إذا اختلف مع بادلها. قال فادعى بادلها إخراجها وكانت من أموال الباطنة دون الظاهر، فالظاهر لا يقبل إخراجه. أو قول بقي الحول لم يتم، أو نقص النصاب، أو زال ملكه قال بعتها لفلان، فإنه يصدق بلا يمين لأنه أمين، والأصل أن المال ماله. نعم. قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. نعم، وتقدمت هذه المسألة قبل وينوي عنهما. قال ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. نعم، يقول الشيخ ويسن إظهارها، معنى إظهارها بمعنى أن يعلم الناس أنه يخرج الزكاة، وذلك فيها فائدتان. الفائدة الأولى أن المرء إذا أخرج الزكاة وأظهرها يدل غيره لبذل الصدقات، والأمر الثاني أنه قد يتهم، فإن بعض الناس يقول فلان ما عرفت أنه قد أخرج زكاة ماله، فيدفع التهمة عن نفسه. وقد أثنى الله عز وجل على من أخرج زكاته فقال وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتبدوها الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فدل ذلك على أنها نعمة فيها مصلحة حين ذلك. قال وأن يفرقها ربها بنفسه، السنة لأن المرء أن يبذل الصدقة بنفسه، لأنه إذا بذل الصدقة بنفسه فإنه سيكسب أجرا على البحث عن الفقير، وسيتفقد جيرانه ويبحث في قراباته، والمرء إذا بذل الصدقة بنفسه فإن له دعوة مستجابة فيما جاء في الخبر. ولما ترك الناس هذه السنة فأصبح الناس يعطونها للوكلاء كالجمعيات الخيرية وغيرها، أصبح الرجل أقرب الناس له دارا وأقربهم إليه عملا، يكون محتاجا ولا يسأل عنه، لأنه اعتاد على توكيل الجمعيات، والجمعيات لها طريقها. ولذلك المسلم يجب عليه أن يبحث في قراباته ويبحث في جيرانه ويبحث في أهله ويبحث في من يسكن حوله ويتفقدهم السنة كلها، هل هم فقراء أم لا. ولذلك فإن الأفضل أن يفرقها بنفسه وأن لا يوكل غيره، هذا هو الأفضل. قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء، وإنما هو دعاء حسن نقل عن بعض الصالحين. وقد جاء في بعض الأخبار أن الصدقة إذا بذلها المرء فله هو دعوة صالحة، دعوة مستجابة. بعض الناس إذا بذل الصدقة أو الزكاة قال لمن يأخذها ادعوا لي. العلماء كرهوا ذلك، كرهوا أن تطلب ممن تعطيه الصدقة أو الزكاة أن يدعو لك، لأن فيها منن، ولأن فيها أجرا على الصدقة، فكانت تقول أعطني أجرا. والأمر الثالث أن ما نقل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، بل العلماء يقولون من بذل الشيء لشيء نقص أجره. أنت بذلت الشيء لله عز وجل، لا تبذلها ليدعو لك، وذلك الأفضل ألا تقول له ادعو لي، أنت أعطه وادعو بما شئت، اسأل الكريم سبحانه وتعالى، أنت الذي ترجى إجابته ليس هو. هو إذا وجدك أعطيته وأنت صادق من غير من وكان في حاجة صدقني سيذكرك، ليس بدعوة بل بدعوات، بدعوات. أعلم شخصا تصدق على آخر بصدقة منذ 60 عاما، وهذا الكبير يدعو له إلى الآن، رحم الله فلان، صدق عليه قبل 60 سنة، ما قال له ادعو لي، لو قال له ادعو لي فإن سيقول أخذ أجره وانتهى. نعم. قال ويقول الآخذ من غير طلب طبعا، آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعلها لك طهورا، لأن هذه من الأمور المتعلقة بزكاة المال وتطهيره، وهي من الأمور المهمة. أذن نأخذ بالأدوات نكمل هذا لأن تأخرنا في الشرح. نعم أقرأ. قال رحمه الله: فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف ولو تقديمها بيسير. نعم. يقول الشيخ: ويشترط لإخراج الزكاة النية، لأنها عبادة، والأصل أن العبادات كلها لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات كما في الصحيح من حديث عمر، فلا بد من نية مكلف أي بالغ عاقل. فإن كان غير مكلف بأن كان مجنونا أو صبيا فيقوم وليه عنه بالنية. قال: وله تقديمها، الضمير هنا يعود للنية، فيجوز تقديم النية على البدل بيسير، قبلها بيوم بقليل، لأن عندنا قاعدة أن فقهاءنا يتوسعون في باب النية الحكمية، والنية الحكمية هي أمران: ما لم توافق أول العمل وإنما تقدمت عليه، والأمر الثاني ما لم يستصحب ذكرها في أثناء العمل مع استصحاب حكمها، وتقدم ذكرها في باب الصلاة والوضوء. قال: والأفضل قرنها بالدفع لكي يكون مستحضرا للنية فيكون أقرب في إجابة دعائه. قال: فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، يعني يجب أن ينوي أنها واجبة ولا ينوي بها التطوع. قال: ولا يجزئ أن ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. يقول: لا يجزئه إذا نوي الصدقة أن تجزئه عن الزكاة، بل لا بد أن ينوي الزكاة الواجبة ولو بذل ماله كله. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ولا تجب نية الفرض ولا تعين المال المزكى عنه. معنى هذا الكلام يعني أن الذي ينوي الزكاة لا يلزمه أن ينوي أنها زكاة فرض، بل يكفي أنه ينوي أنها زكاة. قال: ولا تعين المال المزكى عنه، بمعنى أنه لا يلزم أن يقول إن هذه الزكاة عن المال فلاني، وإنما يقول عن مالي. قال: وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج. من وكل غيره في الإخراج فله حالتان: إما أن يخبره بأنها زكاة أو لا يخبره بأنها زكاة. فإن لم يخبره بأنها زكاة فلا نية للموكل حينئذ، فتكفي نية الوكيل أو الموكل، فتكفي نية الموكل، لكن بشرط أن يكون الزمان قريبا، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. فقوله أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج لأن العادة جرت به، فالشخص عادة قد يقول لفلان ناولها فلانا، فكانت بمثابة الوكالة، فجرت العادة بأن الشيء اليسير يشترط فيه النية. قال: وإلا، أي وإن طالت المدة بين إعطائها الوكيل وصرفها، فلا بد من أن ينوي الوكيل أيضا، ينوي الزكاة، لأنها ربما اختلطت بغيرها أو يكون قصد بها غيرها، فلا بد حينئذ أن الوكيل يعلم أنها زكاة. هذا هو المشهور. قال: والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. قال: ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال: وأعلمهم أن الله عز وجل أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهنا هذا الضمير يدل على أن زكاة البلد يجب أن تكون عند أهله، بل قد ثبت أو قد روي عند سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد إليه. أخذ منه فقهاؤنا ما يلي: أن الزكاة يحرم نقلها عن البلد مسافة القصر، ومسافة القصر مر معنا أنها 4 برود 16 فرسخا، وأنها تعادل تقريبا 135 كيلا. هذه هي مسافة القصر، وبناء عليه فإنه يحرم إخراجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ترد إلى ذات المخلاف، يحرم. الأمر الثاني بذلها في نفس البلد دون مسافة القصر، هذا هو الأفضل والسنة. ويجوز وليس حراما أن يبذلها خارج البلد لكن دون مسافة القصر، أي دون ما مسافة التي ذكرناها لكم نحو 140 أو 135 كيلو متر. دليل ذلك ما تقدم معنا. لكن لو خالف وبذلها في خارج البلد فنقول أجزأته لكنه أثم، وهذا من المفردات عند فقهائنا طبعا، إلا أن يكون عدم الفقراء في بلده بالكلية فيجوز له حينئذ من غير منع. يقول الشيخ: ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن عباس لم يبذل زكاة ماله قال: إنها علي ومثلها، كذا لفظ الصحيح. وجاء في رواية عند أبي عبيد وقاسم السلام أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني قد أخذت منه زكاة سنتين. فدلنا ذلك على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها. وعندنا هنا مسألتان: لماذا أبحنا تعجيل الزكاة؟ للدليل، ولأن الحكم إذا كان له سببان جاز تقدمه على أحد سببيه. المسألة الثانية: لماذا قلنا إنه يجوز لحولين فقط ولا يجوز أكثر؟ نقول: يجوز ذلك لأن النص ورد به لقوله: فإنها علي ومثلها، وقد قال في الحديث لفظ الآخر: فقد تعجلت منه زكاة سنتين. ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم تعجل أكثر من سنتين، ولو فتحنا الباب على مصراعيه لما أدى الناس صدقة قط، فإنما يخرجون الزكاة عن 20 سنة متقدمة أو بعد وهكذا. يقول الشيخ: إذا كمل النصاب، يعني إذا كان وقت الإخراج النصاب كامل، لأن الزكاة لها شرطان الحول أو سببان: الحول وكمل واكتمال النصاب، فلا يجوز تعجيلها على السببين معا، لا يجوز تعجيل عليهما بل لابد على أحدهما، وهذا معنى قوله إذا كمل النصاب. وقيل إن النصاب شرط فلا يجوز التقدم عليه، والحولان سبب فيجوز التقدم عليه. قال: لا منه للحولين، أي فلا يصح أن يعجل من النصاب للحولين لنقص النصاب حينئذ، يعني إذا كان غير النصاب. قال: فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. معنى هذه الجملة وبها نختم درس اليوم ونكمل غدا بمشيئة الله عز وجل باب الزكاة وباب الصوم، أن المرأة إذا عجل زكاة ماله فهذا لا ينفي عنه إذا جاء وقت الوجوب أن يقوم بعد ماله وتقويم عروض التجارة عنده، ثم يحسب زكاة ماله. فإذا حسب الزكاة فإن كان الزكاة بمقدار ما أخرج فقد برئت ذمته، وإن كانت الزكاة في وقت الوجوب أقل مما أخرج فما أخرجه زائدا عما وجب عليه يعتبر صدقة كما قال المصنف، وإن كان حسابه في وقت الوجوب أكثر مما أخرج فيجب عليه أن يخرج ما زاد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ سؤالا أو سؤالين بعد الإقامة، بعد الصلاة. يقول: هل يضم الذهب إلى الفضة؟ وهل يكون الضم استحبابا أو وجوبا؟ نعم، يجب الضم ويكون وجوبا يضم. يقول: اشتريت قطعة أرض للتجارة ولكن دفعت بعض المال وكتبت عقدا مبدئيا، ثم بعد 3 أشهر دفعت المبلغ الباقي، وحينها كتبت العقد النهائي. نقول: إن دفعك للمال الأول له أحوال: إما أن يكون عربونا فحينئذ نقول إن البيع صحيح، وهذه من الصور التي استثناها الفقهاء في جواز تعليق العقد، وقرر بالرجب أن العربون هو ليس من باب تعليق العقد على شرط، وإنما هو تعليق للفسخ على شرط مع الربح، وهذا هو الصحيح لكي تنضبط القاعدة فيه. وبيع العربون صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في حديث عن بيع العربون أو بيع العربان وغيره من الألفاظ التي وردت. فإن كان عربونا فمعنى ذلك أن العقد لازم، فحينئذ تجب الزكاة من حين أنشاء العقد الأول. وأما إن كان هذا من باب الوعد وليس من باب العربون، باب الوعد، فإنه حينئذ ليس ملزما لك ولا له، فلا يكون العقد وتجب الزكاة إلا من حين التقابض. لكن هنا مسألة نسيناها نتكلم عنها، وهي نبض العروض دراهم والدراهم عروضا. هذه مسألة مهمة لم يردها المصنف. معنى هذه المسألة أن من كان عنده نقد ثم اشترى بالنقد عروض تجارة فنقول إن